القاهرة تقدم مساحة اختلاف مع فاطمة عمر. الكاتب الصحفي والناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي، بداية دعنا نتفق على أن الاختلاف يولد من رحم الود، وأنا هنا أمثل الطرف الغائب، موافق؟ طبعا. مساحة اختلاف كبيرة بين الكاتب الصحفي والناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي وبين أحد النجوم بسبب وصف حضرتك له بأنه مجتهد وليس مبدعا ولا يمتلك الحضور وينقصه الموهبة وليس نجم شباك، ولما تعمل له أفلام صوتك الأفلام فعلا اللي عملها لم تحقق أي إيرادات مع الجمهور، هو ممثل مجتهد لكن تنقصه كاريزما نجم الشباك. طيب أستاذ طارق، اسمح لي بمساحة اختلاف، الربط بين الموهبة ونجومية الشباك ربط مختلف عليه، والدليل أن زكي رستم مثلا والمليجي وصلاح منصور مع حفظ الألقاب للجميع لم يكونوا نجوم شباك، أيضا المبدع أحمد زكي، المبدع نور الشريف، عظماء في الموهبة وسقطت لهم أفلام. طبعا في عظماء كتير جدا كانوا دايما بيبقوا رقم اتنين على التترات زي الأسماء اللي انت قلتيها، لكن اللي انا قصدته انه هذا الفنان يديله ادوار فيعتذر عنها لانه يريد ان يقدم نفسه كنجم شباك، ده اللي انا قصدته. بحسب ما جاء في مقال حضرتك إعلام ودراما بلا فلاتر، قلت الأعمال الدرامية يجب أن تعيش واقعنا بصدق دون مواربة، وكما أن ماء الحنفية مليء بالشوائب فتلك هي الحياة. وهنا أستاذ طارق اسمح لي بمساحة اختلاف، الأعمال الدرامية ليست صور فوتوغرافية أو بورتريه، ثم إن ماء الحنفية المليء بالشوائب مضر بالصحة. طبعا فكرة أن الدراما ما هي صورة افتراضية من الواقع حقيقة، لكنها يجب أن تعكس صورة الواقع بأدوات فنية. بالتالي الواقع في جراثيم، في أتربة، وحاليا في وباء، فما ينفعش حد يتكلم مثلا عن سنة 2020 ويغفل أنه العالم كله كان في حالة رعب وكابوس بحجة أن ده ممكن يغضب البعض. الكاتب الصحفي الأستاذ طارق الشناوي، بحسب ما جاء في مقالك أغاني حضور وانصراف، حضرتك قلت أغلب أغانينا الوطنية أشبه بكشوف توقيع الحضور والانصراف، وهذا يخلق مساحة اختلاف مع أغانينا الوطنية زمان. حقيقي الأغاني اللي بتتعمل لمجرد أنه حد عايز يقول أيوة أنا موجود بقول رأيي وبأيد، دي ما بتعيش، لازم تبقى طالعة من القلب ولازم يبقى فيه وراها مبدع، مش حد قرر أن يقول رأيا حتى إذا كان رأي صائب، لكن لازم يحط هذا الرأي بفن وأدوات فنية. يعني نبل القضية لا يعني نبل الحالة الفنية. في أحد مقالات حضرتك قلت تعددت المهرجانات السينمائية في مصر، ولكن تراجع مستوى الفيلم الذي يحمل اسم المحروسة أحدث مساحة اختلاف كبيرة، لأننا ندعم المهرجانات ولا ندعم الصناعة. ده صحيح، لازم تعيد الدولة مرة أخرى التفكير في دعم السينما. لما يكون أغلب المهرجانات المصرية لا يوجد فيها فيلم جدير بتمثيل الدولة المضيف، دي بتبقى كارثة، لكن محدش خد باله من الكارثة دي. في زمن السوشيال ميديا علينا أن نتمتع بذاكرة حديدية نستعيد مواقفنا وآراءنا السابقة قبل أن ندلي بأخرى، وحذاري من ذاكرة السمع. أستاذ طارق، مساحة الاختلاف في الآراء والمواقف تلون ومصالح أم إعادة تقييم للمواقف؟ ناس تدلي بالرأي على حسب المصلحة والأهواء وعلى حسب الموجة، معتقدين أنه الناس هتنسى هو قال إيه من شوية، ولكني لا أقصد على الإطلاق أن يظل الإنسان متبنيا رأي حتى لو ظهرت حقائق أخرى تلغي هذا الرأي أو تجعله خارج الزمن. الكاتب الصحفي والناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي، شكرا لحضرتك وسعدت بكونك ضيفي في هذه الدقائق، وكل سنة وحضرتك طيب. شكرا جزيلا وسعدت باللقاء. كنتم مع مساحة اختلاف، فاطمة عمر.